الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من كتاب صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، سورة فطمان، باب قوله إن الله عنده علم الساعة. حدثني إسحاق عن جرير عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس، إذ أتاه رجل يمشي فقال: يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. جعل الإمام البخاري رحمه الله هذه الآية عنوان الباب، قال باب قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة. الآية في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أتى هنا بحديث أبي هريرة كان رسول الله يوما بارزا للناس، بارزا للناس إن ظاهر لهم، يعني في مكان ظاهر. نعم. إذ أتاه رجل يمشي فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. نعم. هذا ليس للنبي عن الإيمان، وهو بارز الناس عن النبي مع الناس صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله كتابه ورسوله وتؤمن بالبعث الآخر. بعث الآخر يعني أن يبعث الله تبارك وتعالى، هو يعني أن تؤمن بيوم القيامة. نعم. ولقائه لقاء الله تبارك وتعالى ولقاء الله يوم القيامة. نعم. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني أن هذا الرجل سأله كان صارفان عن الإسلام، قال: ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هو مقتضى الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. فأعطاه أركان الإسلام الأربعة، قال: أن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وقال: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وطبعا شهادة أن محمد رسول الله، قال: وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. نعم. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني سأله السؤال الثاني عن الإحسان، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسنأتي إلى يعني شرح هذا. نعم. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ والسائل الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. وهذا الحديث طبعا قد أتى برواية عمر بن الخطاب أتم من هنا من رواية أبي هريرة، وهو أن عمر بن الخطاب يقول: كنا يوما جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل، فدخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. هنا في رواية أبي هريرة قال يعني إن هذا بيت، قال: أخبرني عن الإيمان، ويبدو أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رواه المعنى. أما رواية عمر أتم فسأله الأول عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، قال: أخبرني عن الإسلام. في رواية عمر بن الخطاب: فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدق. ثم قال له: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. يقول عمر ثم انطلق، يعني هذا السائل مشي، فلبثت مليا ثم قال لي رسول الله: يا عمر تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذه رواية الإمام مسلم للحديث، وأما رواية البخاري جاءت من يعني طريق أبي هريرة بهذا وفي هذا الاختصار. نأتي إن شاء الله إلى الشرح. نعم. قال: يا رسول الله متى الساعة؟ الساعة. نعم. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ نعم. ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت المرأة ربتها فذاك من أشراطها. نعم. وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. في خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ثم انصرف الرجل فقال: ردوا عليه. فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. هنا الإضافات في حديث أبي هريرة عن حديث عمر بن الخطاب في مسلم في أشراط الساعة، قال له: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء رؤوس الناس، يعني يصبح رؤوس الناس هم ملوكهم وأمراؤهم. وقال له: وأما في حديث عمر بن الخطاب قال له: أن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ولا خلاف بين هذا وهذا، فإن تطاولهم في البنيان يجعلهم بعد ذلك رؤوس الناس، بدل أنهم أصبحوا عندهم الثروات والأموال فيصبحوا هم يعني أشراف الناس ورؤوسهم. ثم بعد ذلك في حديث أبي هريرة هنا قال له يعني لما عن الساعة، قال له يعني أن أعلمها إلى الله هذه أشراطها، وقل في خمس لا يعلمهن إلا الله، يعني أن الساعة واحدة من الخمس اللي هي الغيوب التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وقرأ هذا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. على كل حال، هذا الحديث حديث جبريل سمى، وهو من رواية هنا في البخاري رواية أبي هريرة وبهذا الاختصار، وفي ما عند الإمام مسلم برواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر بن الخطاب. طبعا أهل العلم يقولوا هذا الحديث بالنسبة للسنة النبي كالفاتحة بالنسبة للقرآن، فالفاتحة هي كليات الدين كلها، هي مقدمة الكتاب وفاتحته، وكل معاني القرآن ترجع إلى الفاتحة. هذا الحديث نفسه بالنسبة للسنة فقد جمع السنة كلها، وكل السنة سنة النبي ترجع إلى هذا الحديث، لأنه أولا في درجات الدين الإسلام والإيمان والإحسان، وفي سؤال عن الساعة وعن أشراطها، وهذا كل الدين يرجع إلى يعني هذه الأمور. على كل حال، مما يستفاد يعني من هذا الحديث بصورة سريعة أن الإسلام يبنى على هذه الخمس أركان: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقد جاء في حديث ابن عمر أنه بني الإسلام على خمس، وجاء أن من أدى هذه الخمس دخل الجنة، كما في حديث الصحيحين أيضا الرجل الذي سأل النبي يعني قال: هل علي غير ذلك؟ فقال: لا، إلا أن تطوع بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصوم وبالنسبة للزكاة. فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي: دخل الجنة إن صلى. فدل على أن من أدى هذه الخمس أركان يعني فرائضها فقط وحتى ليس له مشاركة في النوافل فإنه يدخل الجنة. لكن أداء هذه الأركان لا شك أنه لا بد أن يكون يعني بشروطها وبأركانها. فإن لا إله إلا الله مثلا ليست كلمة قلب اللسان فقط، وإنما لها شروط من شروطها العلم بها، فلا بد أن يكون عليم بمعنى لا إله إلا الله. فمن العلم بها أن يعلم أن كل ما يعبد يعني في الأرض كلها في الكون كله من إله باطل. البشر اتخذوا آلهة كثير، ما في شيء إلا وعبد، ما في موجود يعني في الوجود إلا وعبد، وجد له من يعبده. وهذه آلهة كلها يعني عبدت الشمس والقمر والنجوم والهواء والمطر والرياح، وعبدت الملائكة، وعبدت في الأرض الأشجار والأنهار والأحجار، وعبد البشر أنبياء ورسل وأولياء وغيرهم، وعبد الموتى من دون الله. فالآلهة كل إله يعبد، مهما كان لو حجر تخذ وأصبح له يعني صرفت له عبادة فهو إله، كأن يذبح له وأن ينذر له وأن يطاف به أن يتمسح به إله. والنبي سمى الذين قالوا يا رسول الله جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهذا لما كان الرسول خارج من مكة بعد فتح مكة، خرج إلى هوازن لما علم أن هوازن قد جمعت له فخرج إليه، ووقعت الموقع في حنين. فهم خارجين لهوازن مروا على شجرة توحة كبيرة كان المشركون يعلقون فيها أسلحتهم، عندهم اعتقاد في هذه الشجرة أن من علق سلاحه عليها ليلة وأصبح يحارب عدوه انتصر، كأن شجرة مباركة. فإذا علق السلاح عليها ثم حاربوا من يعني بعد هذا انتصروا على عدوه. فمسلمة الفتح وبعض الناس قالوا يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط، نوط نوط نوط هو التعليق، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مثل المشركين ما لهم هذه، خلينا إذا كذا الشجرة العلق. فالنبي قال الله أكبر، إنها السنة، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قلت بنو إسرائيل موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة. فكونوا يجعلوا شجرة يعلقون عليها ويظنون أن لها نوع من التأثير في شجاعتهم وقوتهم والتأثير على العدو في في في في في, في الغلبة، هذا شرك. وهذا اتخذوا هذه الشجرة إله. وقوم موسى الله الرسول شبه فعلهم هذا بما فعله يعني قوم موسى، فإنهم لما خرجوا والله يقول وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، قالوا يا موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فقال جعلنا إلها هذه الأصنام، والمشركون قالوا عن أصنامهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. انطلق الملأ منه أن يمشوا وصوروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد. فقول لا إله إلا الله مش لا إله موجود إلا الله، فإن الأرض مليئة بالآلهة هذه اللي هي الآلهة المزعومة الأصنام، لكن لا إله حق إلا الله. أما لا إله موجود لا، آلهة كثيرة، كل ما عبد من دون الله فهو اسم إله لكن حقيقة ليست إله. فلا إله إلا الله يعني لا إله حقا يستحق العبادة إلا الله، لأن الذي يستحق العبادة هو الخالق الرازق الذي هو مالك الملك متصرف في ملكه. أما من لا يملك لنفسه نفع ولا ضر كيف يكون إله؟ فكل ما سوى الله لا يملك نفسه نفع ولا ضر، لا ملك لا إنس لا جن، ما يملك نفسه أن ينفع نفسه بشيء ولا أن يضر نفسه بشيء، فضل عن يفعل هذا لغيره. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فما فيه لا حقيقة إلا الله. فإذا أول الشاهد أن أول شرط من معاني لا إله إلا الله العلم بها، ثم الإقرار بها، ليس مجرد العلم بل إقرار القلب والتصديق والإيمان بها، ثم العمل بمقتضى يعني هذا التصديق والإخلاص فيها لله تبارك وتعالى. فأما أن تقولها باللسان ولا يقر بها بقلبه هذا حال المنافقين، فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله لكنهم غير مقرين بها في قلوبهم، لذلك كفار. قال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم ويشعرون. فهذا الذي يقول بلسانه أنا مؤمن وليس بمؤمن في قلبه فهذا كافر. وقال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قال جل وعلا رد عليهم: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، أيمانهم بأنهم مسلمون وأنهم يشهدون لا إله إلا الله ويحسبون على هذا جنة وحمادة، صدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. إذا لابد في إله إلا الله من العلم بمعناه، والتصديق بمقتضى هذا العلم بالقلب، يعني قول باللسان ولا بد أن يكون مصدقا لهذا بقلبه، ثم لا بد أن يقول هذا خالصا من قلبه، ما يقول لا إله إلا الله لغرض يعني من أغراض الدنيا، وإنما يقول هذا لله خالصا لله، يشهد هذه الشهادة لله، كما قال النبي: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. أما إذا كان ما مخلص فيها لله لهذه الشهادة وإنما يقولها يعني رياء للناس ومجاراة لهم وإن كان يعلم معناها فإن هذه لا تنفعه كذلك، فلا بد أن يكون مخلص في هذه الشهادة لله وأنه يبتغي بهذا الشهادة وجه الله تبارك وتعالى. كل هذا يعني ينطبق على كل أركان الإسلام، فإن الصلاة ركن لكنها لا تقبل ولا تكون صحيحة إلا باجتماع شروطها وقيام أركانها، أما من أدى صلاة بغير شروطها ما تنفع، يعني صلاة بغير وضوء ما تنفع، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير وضوء ولا صدقة من غلول، فلا بد من الوضوء، لا بد من استيفاء الأركان. فمن صلى وترك ركن من أركان الصلاة كالطمأنينة مثلا لا صلاة له، كما جاء المسيء صلاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم سلم على النبي فقال له النبي: ارجع فصل فإنك لم تصل، فراح صلى ثم أتى النبي فقال له النبي: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع مرة ثانية صلى ورجع ثالث، فقال له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصل، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، تعلمني، يعني أقسم بالله الذي بعث النبي هو بالحق، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم ارتع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم اجلس حتى تطمئن جالسة ثم افعل ذلك في صلاتك. أصبح هذه الطمأنينة وإعطاء يعني كل ركن في الصلاة حقه من هذه الركنية، هذا أمر ركن، تنتهي الصلاة إذا سقط منها ركن من أركان، فلو لم يطمئن في سجوده أو في ركوعه أو في اعتداله أو في جلوسه بطل الصلاة. وقد جاء أن حذيفة رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يصلي لا يقيم صلبه من الركوع، يعني يركع وبعدين يقول سمع الله لمن حمده ولا يعتدل تماما ويسجد مباشرة. فقال له حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال له: أنت لم تصلي منذ 40 سنة، ولو مت على هذا مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع. ولا ينظر الله لها معنى أنه خليه يمين ولا لا لا يقبلها من صاحبه. إذن هذه الأركان الخمس التي هي يعني يقوم عليها الإسلام لا بد من أن تكون مؤداة بشروطها بأركانها، ولا يكون هذا إلا بالعلم بها، يعني لابد علم وأداها على الصورة الصحيحة وإخلاص فيها لله تبارك وتعالى، لأن من يعني لم يخلص في أي عمل لله تبارك وتعالى فإنه لا يقبل. أما الإيمان فهي عمل قلبي، ويدخل تحت الست أركان هذه يعني المسائل الكثيرة التي تندرج تحت الإيمان بالله، مسائل كثيرة تحت الإيمان بالملائكة. وفقد ركن من أركان الإيمان كذلك نفس الأمر، فإن هذا الحديث سبب رواية ابن عمر له جاء في السبب أن رجلين من أهل العراق طلع عندهم ناس هناك في جهتهم يقولون لا قدر الأمر أنف، فقالوا لعل نذهب يعني في الحج ونسأل لعل الله أن يقيد لنا رجل يعني من أصحاب رسول الله يعني نسأله. يقول: فقيد لنا عبد الله بن عمر واحنا نطوف فسألنا، قلنا له: إنه قد ظهر ناس من قبلنا يقولون لا قدر وإن الأمر أنف. ومعنى لا قدر يعني أن الله تبارك وتعالى لم يقدر على العباد أعمالهم قبل أن يخلقهم، والأمر أنف يعني مستأنف، كل واحد ينشئ عمله من الآن يستأنفه دون ما جرت فيه المقادير. فقال له قال لهم يعني: أخبروا من وراءكم هؤلاء الذين يقولون هذا أني منهم بريء، وأن الله لا يقبل من أحدهم يعني صرفا ولا عدل، يعني صرف عن النار والقيامة ولا عدل، لو أراد أن يعدل يعني بخروجه من النار بما شاء ما يقبل منه، هذا لا يقال إلا في الميؤوس من الكافر يعني إلا يؤمنوا بالقدر. وقال لهم هذا الحديث، قال يعني سمعت رسول الله يقول هذا، وذكر النبي أن من أركان الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. استفاد من الحديث كذلك أن الإحسان أعلى درجات الإيمان، أن الرسول قال لما انتهى وخرج جبريل بعد الأسئلة هذه، فقال النبي ذلك جبريل في حديث أبي هريرة أن الرسول قال لهم: علي بالرجل، يعني روحة الرجل. يقول: فخرجنا نطلبه فلم نجد، فلما رجعوا فقال لهم النبي: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم بهذه الأسئلة، سأل هذه الأسئلة وهي تجمع الدين كله. فالإحسان أعلى درجات الدين، إسلام فإيمان فإحسان. وفي الإحسان الرسول جاب جواب يعني كامل مختصر من جوامع كلمه، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال كأنك تراه لأن الله تبارك وتعالى لا يراه المؤمنون في هذه الدار، وإنما يرونه سبحانه وتعالى في الجنة. كأنك تراه يعني تتصور أنك تراه، والإنسان إذا عبد الله يعني هو يتصور أن الله مطلع عليه ويراه الآن يجود عمله لا شك. لو كان فيعمل الإنسان لو أنه ضرب مثل بأن الإنسان لو أنه في حضرة ملك من الملوك ومطلع عليه فإنه يتصرف في حضرته. يمنتهى الأدب وهذه لا يمكن أن يتطاول يعمل شيء قبيح، يعمل شيء يشتم، يتصرف تصرف غير لائق لأنه بحضرة ملك من الملوك. فإذا كان تصور أنه بحضرة الرب سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل مطلع عليه فلا شك أنه لن يقدم على يعني معصية لرب تبارك وتعالى، لا تركا لأمر ولا فعلا لمعصية. ويكون في غاية الأدب، قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى، يعني يعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك ويرى. من فوائد هذا الحديث ما يتعلق يعني بهذه السورة أن علم الساعة إلى الله تبارك وتعالى، والنبي ذكر بعض أشراطها اللي هي الأشراط من أشراط يسموها أهل العلم الأشراط الصغرى، وأما الأشراط الكبرى فهي قال 10 آيات النبي صلى الله عليه وسلم، 10 آيات الكبرى اللي هي دابة والدخان والمسيح، نزول المسيح ابن مريم، وخروج المسيح ابن الدجال، يأجوج ومأجوج، وخروج الشمس من مغربها، ونار تخرج من قارعة تحشر الناس إلى محشرهم، وثلاث خسوف، خسف مبشرق وخسف المغرب وخسف جزيرة العرب. أما هذه التي قال عنها النبي هنا، ذكر النبي هنا شيئين، قال أن تلد الأمة ربتها، وجاءت أن تلد الأمة ربها، وجاء أن تلد الأمة بعلها. فعلى كل حال يعني لعل هذه المعاني كلها يعني قالها النبي وهو بيان لفساد أحوال الناس بالرق يوم القيامة، وأن الأمة إذا ولدت فإنه لا ضبط للرق، فيمكن أن هذا الذي ولدته في يوم الأيام يتزوجها هي، فيتزوج أمه، ويمكن هو يعني زوج ولدت بنت مثلا فتيجي بنتها هذه تشتريها، تشتري أمها وهي تكون أما عندها، فهي كأنها ولدت ربتها أو ولدت سيدتها أو ولدت بعلها، يصير ابنها هذا الذي ولده في يوم الأيام يروح بعدين يكبر ويتزوجها هي. فمن فساد أحوال الناس يعني في الرق. وأما الصورة الثانية فهو قوله أن ترى يعني العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أو ترى هؤلاء رؤوس الناس، رؤوس الناس يعني سادتهم وكبراءهم، وهذا من انفجار يعني ثروات للناس الذين كانوا يعني فقراء لا دخلهم إنما هو من رأي الغنم، فإذا بهم يعني يكون عندهم ثروات يتطاولون فيها في البنيان. على كل حال هذا الحديث يعني حديث عمر وعمر بن الخطاب جاء تاما في صحيح مسلم كما ذكرنا، وهنا برواية أبي هريرة جاء في هذا السياق الذي سمعنا، في فوائد عظيمة، هذا أصل عظيم من أصول الإسلام. حدثنا يحيى بن سلمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو بن محمد بن زائدة أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب 5، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة. مفاتيح الغيب 5، وهي التي ذكر النبي أنها مذكورة هنا في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث وعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يسمىها النبي مفاتيح الغيب لأن كل مفتاح يفتح باب، فهذا الباب وراء فنقول ملايين أو مليارات أو لا أعداد لها من الغيوب. فإن مثلا يعني ما في الأرحام يشمل كل ما في الأرحام من أنثى إنسان أو أنثى حيوان أو غيره، فعلم الله تبارك وتعالى لكل ما في الأرحام، انظر ماذا في أرحام النساء في الأرض كلها. من خلق، هذا يعلمه الله تبارك وتعالى. وكذلك ماذا تكسب غدا، لا تعلم نفس ماذا تكسب غدا إلا الله، هذا يدخل فيه كل من خلق الله تبارك وتعالى من مخلوق وماذا يكسب في الغد، ايش الذي هذا علمه إلى الله تبارك وتعالى. فسمي هنا مفاتح الغيب، وذلك أن وراء كل يعني مفتاح من هذه المفاتح من الأمور التفصيلية ما لا يحيط به يعني كثرة إلى الله سبحانه وتعالى، والله يعلم هذا كله. وأي نفس لا تعلم الذي تكسبه من خير أو من شر، مش حيصير لها، ما الذي يكون لها، بل من وقت التكلم يعني من لحظة التكلم فما بعدها بلحظة ما تعرف أي نفس ما الذي يكون، هل يكون صحة أم مرض، فساد أم صلاح، خير أم شر، موت أم استمرار حياة، كل هذا أبيض وما الذي يكون ما تعرف، وهذا كله يعلمه الله سبحانه وتعالى العليم والمحيط علما بكل مخلوقاته جل وعلا. نعم. سورة السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: مهين ضعيف نطفة الرجل. قال الله تبارك وتعالى في سورة السجدة: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. مهين يعني ضعيف، وكذلك المهانة انه يعني القذارة، يعني ليس شيئا ثمينا فخما، وانما الماء اللي هو اصل الحياة الذي خلق منه الانسان ماء مستقذر اللي هو ماء النطف، يعني فهذا اصل ماء الماء المهين. نعم. ضللنا هلكنا، إيه قول الله تبارك وتعالى الكفار قالوا وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، يعني بالضلال في الأرض مش توه ضياع فيها، وإنما متنا ثم يعني أرمت عظامنا وذابت لحومنا وشحومنا واختلطت في الأرض وضللنا في الأرض، ضللنا فيها بمعنى خلاص ذبنا فيها، بمعنى الذوبان والتوهان يعني أجسامنا. والعرب تقول ضل السمن في الطعام، لما تحط السمن في الطعام فإنه خلاص تدخل في أجزائه ولا يكون يعني شيء موجود. فقولهم إذا ضللنا في الأرض عنا لفي خلق جديد، يعني تهنا وأصبحت ذراتنا اختلطت في الأرض، كيف نكون ونعود مرة ثانية؟ استعظموا هذا على الله تبارك وتعالى وظنوا أن الله لا يعيدهم إلى الحياة مرة ثانية. نعم. وقال ابن عباس: الجرز التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا. ولم يروا أن نسوق الماء الأرض الجرز، الجرز الجافة الجلدة التي لا تأتي إلا مرض قليل، يعني قليل ما يغني عنها، فإذا ساق الله تبارك وتعالى لها مطر غزير وارتوت تحيا، كانت أرض ميتة جافة جلدة ولكنها تحيا بعد ذلك بالمطر ثم تحيا بالنبات. آية من آيات الله تبارك وتعالى. يهدي يبين في قول الله: أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون. أولم يهدي لهم يعني يبين لهم هذا الأمر، عندما يروا مصارع الغابرين ما يكفي هذا حتى يتبينوا أنه يعني إن ساروا مسارهم نالوا ما نالوه، فهذه مصارع الغابرين أمامهم، هذه يعني الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى من ثمود ومن عاد ومن قرى لوط. أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، يمشون في مساكنهم، فهم يمشوا في مساكن هؤلاء. أولم يهدي لهم هذا يعني أولم يبين لهم هذا ويوضح لهم الأمر، وأن يعني سنة الله جارية، وأن هؤلاء لما كفروا وقع بهم هذه العقوبة فإذا الثمر دول على الكفر كذلك عاقبهم الله مثل ما عاقب الأولين. نعم. باب قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. قال يعني هنا في قول الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إخبار الله عن الجزاء يعني الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الذين هذه صفاتهم في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا غير الجنة لأن الجنة موصوفة، وصف الله تبارك وتعالى الجنة بأرضها وأنهارها وقصورها وأشجارها وثمارها ونسائها وفواكهها وما فيها من اللذة والحبور وخمرها، كل هذا موصوف. لكن هنا الله أخبر بأن هناك أمور يعني تبهج أهل الجنة وتفرحهم أو طائفة من أهل الجنة وهم يعني مراتب المقربين لم يخبر الله تبارك وتعالى بها، بل لم تخطر أصلا على قلب بشر. كيف تكون؟ فليست نساء يتمتعون بهن أو طعام مثل الفواكه أو قصور عالية أو أنهار أو فرش أو خمر، لا، إنما هو شيء آخر لم يخطر ببال أحد مثله. إيش هو؟ فالله تبارك وتعالى جعل هذا مخبأ لأهل الجنة، قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وهذا كله غير ما يعني وصفه يعني الله تبارك وتعالى لنا وما رأى. يعني من رأى الجنة كالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي رأى الجنة دخلها ورأى يعني ما فيها من نعيم أهلها، لكن تلك الأمور يعني تلك قرة الأعين ما تقر به أعينهم، هذا أمور أخرى غير مذكورة وهي مخبأة، والله لا يعني يطلع عليها إلا يوم القيامة تكون كالإتحاف لهم والمفاجأة لهؤلاء الذين يعني كتب الله تبارك وتعالى لهم هذه الدرجة العليا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم متطابق مع الآية، قال يقول الله تبارك وتعالى هذا حديث قدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أمر لم يسمع به ولم يخطر على قلب بشر كيف يفعل، فهذا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى لأهل طاعته. نعم. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نعم، لأن هذا الحديث حديث القدسي هذا مطابق يعني في المعنى للآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نعم. وحدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال الله مثله، قيل لسفيان رواية قال فأي شيء، وقال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح قرأ أبو هريرة قرات أعين يعني رواية. نعم، رواية عن الله سبحانه وتعالى الحديث عن الله قال فأي وقرة أعين وقرأت قرات أعين بالجمع. نعم. حدثني القرة، القرة من ما تقر به العين يعني تفرح به وتأنس به، والعرب تقول نم قرير العين، الذي نام قرير العين اللي هو يعني قد عي عينه في راية السرور والحبور. وفي الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني اجعل من زوجاتنا ومن أولادنا ما تقرب عن الزوجة الصالحة والولد الصالح. طيب هذا الذي تقربه العين معنى أنها تفرح به وتأنس به وتثبت له. نعم. حدثنا إسحاق بن مصر حدثنا أبو أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دخرا لا بلها ما أطلعتم عليه. لا بلها ما أطلعتم عليه ذخرا يعني كلمتنا ذخرا إنه مخبأ مذخور. لا ما أطلعتم عليه يعني لا ما أطلعكم الله عليه يعني غير ما أطلعكم الله. فإن الله أطلعنا على يعني ما أعد في الجنة يعني للمؤمنين من هذه الجنة أخبر الله تبارك وتعالى عن كل يعني أحوالها من غرفها قال أولئك يجزون الغرفة ما صبروا عن أنهارها قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من غير آسل أنهار من لبن متغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين أنهار من عسل مصفى. أخبر الله تبارك وتعالى عن شرابها شراب أهلها كما ذكر هذا في ثلاث مواضع في سورة واحدة في سورة الإنسان قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. كأس خمر عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم بما صبروا جنة بساتين وحريرا متكئين فيها على الأرائك. هذا أيضا صورة من صور النعيم اللي هو يعني اتكاؤهم فيها الاتكاء معروف الجلوس والاتكاء باليد أو ديت على أحد الجانبين على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذلت قطوفها تذليلا. يأتي القطف محمل بالثمار إلى المكرم من أهل الجنة فيأخذ منه ما شاء ثم يعود إلى موضعه من الشجرة مذللة ليس بالإشارة وإنما بالخاطرة بمجرد ما يكون في خاطره فيخر يعني الغصن بين يديه يأخذ ما شاء ثم يعود لا يحتاج إلى أن يركب نخلة وأن يعتلي سلم وأن تضربه شوكة ونحو ذلك وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة هذه أيضا ذكر الخمر قوارير من فضة قدروها تقديرا وسقون فيها كأسا أي من الخمر كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيل ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم يعني هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فختم بالخمر كذلك وذكر الخمر مرتين في هذه السورة فهذا من أشرف يعني لأن هذا من أشرف وأعلى لذاتهم في الجنة. فهذا كله موصوف يعني هذا كله من النعيم الموصوف. أما الآخر أعددت لعباد الصالحين هذا نعيم مخبأ غير موصوف غير ما ذكر له. نعم.